وآخر يقول أنا في بيئة ينتشر فيها كثير من المنكرات، ولم أرى من يقوم بذلك لا سرا ولا جهرا، ولم أدري هل إذا قمت بالأمر بالمعروف يتأتى علي شيء في ذلك أي مفاسد، وأنا مصر على القيام بالأمر المعروف سواء كان في المساجد أم للأفراد، فما هي الوسائل التي أتخذها؟ أرجو أن توضح لذلك. عليك أن تقوم بذلك ما دمت في البيئة التي لا تقوم بالواجب ولم ترى أحدا قام بالواجب، فعليك أن تقوم بالواجب. إذا كنت على علم وعلى بصيرة أن هذا الذي ترك واجب يجب فعله، أو هذا الذي فعل منكر يجب أن ينكر، إذا كنت على بصيرة فأنكر. ولهذه سبيلة رضي الله على بصيرة، فتعلم أولا وتفقه في الدين وانظر الأدلة، ثم قم بالواجب من الإنكار والدعوة والتبصير بالحكمة والكلام الطيب والسيرة الحميدة، وأن تبدأ بنفسك قبل غيرك حتى يقتدى بك في الخير، ولا يصيبك الكسل والضعف كما أصاب كثيرا من الناس، ويصبر وصابر، واسأل ربك العون والتوفيق، وعليك بالحكمة والأسلوب الحسن والصبر والمصابرة، وتحري الأقوات المناسبة في تذكير الناس ودعوة الناس وبيان ذلك الشيء في ما رأيت من مجتمعك أو بيتك أو قبيلتك أو غير ذلك. ومما يتعلق بالسابق أن من عنده أهلية ينبغي له يتقدم إلى المسؤولين حتى يعطى بطاقة، حتى لا يتعرض له بسوء، يعطى بطاقة أنه صالح للدعوة، حتى يأخذ بطاقة التي تعينه على هذا الأمر إذا كان من أهل العلم، سواء إلى رئاسة الأبية والإفتاء والدعوة، أو إلى وزارة العدل لأنها أهلية لذلك، أو إلى رئاسة العمل الأمر ما منه ينكر، حتى يعطى بطاقة تعينه على هذا الأمر.